بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فآخر ما كنا فيه هو معاني العقل تقريبا، وخصوصا آخر حاجة كانت أظن كلمة الجنيد رضي الله عنه. وتعلمون أن الجنيد ومن قبله الحكيم الترمذي هما من أكثر العلماء المسلمين عناية ببيان معنى العقل والكتابة والتأليف. الحكيم الترمذي ألف أكثر من كتاب، كما لعلكم حفظتم هذا من كثرة تكراره، وهو كتاب خاص ببيان معنى القلب واللب إلى آخره، وكتاب أهم وأعمق وهو كتابه غور الأمور، فضلا عن باقي مؤلفاته وكتبه. ومن أحسن الناس الذين عنوا به تراث الحكيم الترمذي في التصوف وبيان آرائه وأقواله، تعجبون من هذا ابن تيمية في كتاب له يعد كتاب في التصوف، وهو كتاب الاستقامة، مجلدان أظن أن محمد رشاد سالم حققه وأصدره في الرياض. كتاب الاستقامة مجلدان، ويعنى فيه بالشيخ الحكيم الترمذي. أما الجنيد فله رسالة خاصة في معاني العقل، ولذلك قلنا إن التصوف لا يعني معارضة العقل أو إهمال العقل، بالعكس، ولكنه يرى أن المعرفة الحقيقية بالله شيء وراء العقل، فوق العقل، ليس ضد العقل ولكن فوق العقل. فرق بين أن يكون الشيء ضد أو أن يكون متجاوزا أو مستوى آخر أو طريقا آخر من طرق المعرفة. وفي هذا روى الحديث المشهور، يعني يختلف في ألفاظه، ولكن معناه أن يعني من علامات العقل أو العاقل الإعراض عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. فهذا آخر ما. وكلام الجنيد هو تفصيل وتحليل لهذا الحديث، إنه وهذا هو ما يريده الناظم، كيف يكون المرء عاقلا ويعرض عن النعيم الدائم الخالد ويعكف على شهوة عاجلة زائلة. وذكر من أخلاق الدنيا ما ذكر، وهو أن إذا أقبلت بالسؤال والحساب، وإذا أدبرت بالحسرة والألم والندم. فإذا كانت كذلك فلما يؤسر؟ هذا هو البلاء أو الفتنة التي ابتلينا بها وطلب منا، وديها الفتنة الأولى منذ وسوس العدو لآدم عليه السلام، فخيل له أن المعصية وقد حذره الله صراحة من ورائها متاع وخلد عظيم. ماشي يا سادة، لماذا هذا؟ لأنه الفتنة أو الاختبار أو الكفاح من أجل الاستقامة هو شرف الإنسان، وهو بيعبر عنه هنا بألفاظ صوفية، يعني إنه الخضوع للدنيا والعبودية لها، وهذا معنى نبوي، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طب إيه معنى الكلمة الأخيرة؟ يعني إن أصابته شوكة فيدعو عليه بأن لا يجد من يخرجها من بدنه. الانتقاش إخراج الشوكة، كما نفعل الآن بالكماشة، أو اسمها إيه؟ الكماشة دي كبيرة شوية، الملقاط، واسمه الملقاط يلتقط به. فاستخراج الشوكة من الجسم هو اسمه الانتقاش، وانتقش الرجل يعني أخرجت منه. فهو يدعو على هذا العبد، طبعا مسلما أو مسلمة أو رجلا أو امرأة، بس ثم بدأ الناظم صاحب المباحث الأصلية، وهو المتن الذي نتوفر عليه شرحا بمساعدة الشيخ الفاسي، يقول: يا موثقا، موثقا شكلها بفتحة الفاء، ده اسم مفعول، يا أيها المربوط في وثاق الشهوات، يعني في رباط، مربوط بحبل برباط، يا موثقا، ينادي هذا الذي تغلبت عليه الدنيا وملأت عليه حياته وأحاطت به، يا موثقا، يا موثقا في موثق المهالك، الموثق اللي هو الرباط نفسه اللي محيط، المهالك يعني الرباط أو الوثاق الذي يضلي بك إلى المهالك والضياع، يا موثقا في موثق المهالك تزهو أراك اليوم زهو المالك، أنت مخدوعا تزهو بمتاع الدنيا وتتعالى وتفرح به، ولكن ما أحراك أن تندم وتظن نفسك مالكا وأنت المملوك. وحتى ذكر في هذا قصة لأحد المجاذيب، وانت عرفت المجذوبين يعني مش ناس مجانين، لا، ومخهم لسه سليم، لكن أصبحوا دراويش يعني لا يخضعون للمنطق العادي للناس والأشياء، وإنما يشطحون كما يشاءون. عارفين الشطح؟ الشطح هو مخالفة المعهود منه. في مرة أنا قلت أنا هروح للشيخ أحمد الطيب وأقول له اسمح لي بشطحة واحدة، إخواننا الأزهريين حاليا إما يتبعون فلانا أو فلانا أو فلانا، طب وفي الضروري يعني اتباع الأشخاص، حذرنا من اتباع الأحياء بالذات. عايز تقلد اختار لك إمام من الأئمة تقلده، إنما واحد زي حالاتي ممكن يعني يتعرض للفتنة فلو اتخذته إماما فأنت وراه. بس هقول له فلان دي مش لن أكني بفلان، هقول له كذا وكذا وكذا، واللي ينجو منهم من وثاق أو من رباط فلان إلى فلان تبص له يعني برضه يدور على فلان آخر. هو كلام نصف شطحة، إنما الشطحة الكاملة أقولها له هناك. بس يا سيدي، والأولى الحرية، ودي معنى الحرية عند التصوف، ليس معناه والمعنى الشائع، وإنما أن تكون فوق الرغبات فتصير الدنيا من خدمك، هي تصبح من عبيدك ولست أنت العبد. وبيحكي بأن واحد شطاح يزور أحد الملوك أو الرؤساء فقال له اطلب منا شيئا نعطيه لك، قال له كيف وأنت عبد لعبدي، يعني أنت عبد للدنيا والدنيا من عبيدي، فكيف وأنت عبد لمن استعبدته وهي الدنيا، فكيف أطلب منك؟ شغل شطاحين، يعني شغل ناس مسموح لهم ان هم ده، طبعا لان مخاطبه الرؤساء او نصحهم له ادب معين في القران، وهو الا تستسيرهم والا تهزأ بهم. ربنا سبحانه وتعالى، انا حكيت لكم الحكايه دي مش عشان السياسه، إنما عشان الأدب الشرعي. فواحد من حكام بني أمية اللي هي أول خلافة عربية وإسلامية، دخل عليه أحد الدراويش دول أو العلماء فاشتد عليه جدا في النصيحة، فقال له والله يا أخي، شوف إزاي انقلب المنصوح ناصحة والموعوظ واعظا، فقال له أنا أظن أنني لست أسوأ من فرعون ولا أنت أفضل من موسى، وقد خاطب الله موسى وقال له يعني اذهب أنت وأخوك ولا في آية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمفروض في خطاب هؤلاء شرعا، مش يعني عشان العظمة الدنيوية ولا حاجة، عشان لا يهرب منك ويكون أقرب إلى الاستماع. بس فأنا بقول الكلام ده يعني إذا كنت قد يعني انجذبت فعلا والله أنت حر ماشي، إن كنت مجذوبا والله أنت حر ولن نؤاخذك. وقد تجاوز عن المجذوبين وخروجهم على المعهود ابن تيمية نفسه، وللبسطامي صادق نسمع منه اللي يقوله، لكن إذا كان متظاهر بالجذب ده هو الخطر بقى، وهو ده الذي ينصح بأن يرعى أدب القرآن الكريم. ماشي. وبعدين بعد ما قال الحتة دي بقى احذر هذا الشرك أو هذا الوثاق الوثاق. ربنا قال في القرآن فشدوا الوثاق، فإما كذا وإما كذا. فاحذر هذا الرباط أو العبودية للدنيا، وده تعبير النبي نفسه. وبعدين يا سيدي أنت بتزهو أو تتظاهر بالعظمة كأنك تملكها وهي تملكك، وأنت أحرى بدل الزهو والانتفاخ والعظمة بالبكاء والألم، لأنك خضعت لما أخضعه الله لك. ربنا سخر السماء والأرض، الأرض والسماء كل ذلك للخليفة بني آدم، فيصبح عبدا لجزء منها على وجه الأرض. لازم الواحد يمر نفسه على الاستغناء بالله عز وجل والافتقار إليه وحده قدر الإمكان. وبعدين يا سيدي هو دي الحرية معناها الصوفي، فإذا تحرر العبد من رق الحظوظ عن الشهوات فقد تحقق في ذلك بقوله يا موسى، قل هو بنادي بيقول أنا واستشهد ببيت من الشعر لم يعين القائل وأظنه الحلاج، ويقول ومن الكونين كن منخلعا، يعني اخلع نفسك من كل الحضور حتى في الآخرة لا تتعلق كثيرا بنعيم الجنة، وهذا ما ينتقده ابن تيمية. ولا جايز في ناس فعلا يترفعون ويبحثون عن مرضاة الله سبحانه وتعالى ولا يعبؤون بنعيم الدنيا ولا نعيم الآخرة. إذا كنا نحن ما احناش في هذا المستوى، ولكن لا يبعد أن يكون فيه ناس. وانتقاد ابن تيمية مش محله في النقطة دي، لأنه ربنا استخلص قوما له، وإيه سيدنا موسى لنفسي واصطنعتك لنفسي، أهو ده لا دنيا ولا آخر. يا حظك حظوظ الدنيا، بس جايز جدا ان في ناس يعني يطلبون رضوان الله سبحانه وتعالى، ولذلك القرآن قال كذا كذا كذا ورضوان من الله أكبر. يبقى فعلا في ناس تبحث عن مرضاة الله وتعرض أو لا تعبأ لا بنعيم الدنيا ولا بنعيم الآخرة. ولذلك أعلى شيء في الجنة هو الرؤية، رؤية الله تعالى، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماشي. وبعدين واحد اللي هو أظن الششتري يمكن، كنت عبدا والهوى مالكي فصرت حرا والهوى خادمي. وبعدين يقول العبد حر ما عصى طمعا، والحر مهما طاعه، يعني أطاعه، طاع شيئا أو أطاع بمعنى واحد، مهما طاعه عبد ما دام هيمشي ورا الشهوة تستعبده أو أي جزء من أجزاء الدنيا. ثم استشهد بحكمة من حكم من عطاء الله أنت حر. هذه معنى الحرية في التصوف، ديوان الحب والحرية. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. إذا أنت فطمت نفسك عن شيء معين فأنت تحررت منه، لكن إذا تعلقت به وبحثت عنه واتخذت كل الوسائل والأسباب لكي تصل إليه فأنت مستعبد له، ولن تسكت حتى تحصله ولو كان في ذلك الموت. هذا حال أكثرنا في الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا الحرية الحقيقية ويحمينا من العبودية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا ومتاعها. ثم انتقل مع الناظم إلى بيت جديد غامض نوعا ما، فتنبه له يقول: يا من أعاتبه، والمفروض أعاتبه لكن يعني من هنا شرطية بقى، ومن وما ومهما ومتى، أعاتبه، عاتب يعاتب، وأعاتب في المضارع يبزن في الأمر في الشرط والجواب. يا من أعاتبه على الدوام حتى ما أجفان الدوى دوامي. خد بالك من الكلمة دي لأن تركيبها صعبة. يا من أعاتبه على الدوام، يا أيها الذي أناديه وأعاتبه على خضوعه للدنيا وإعراضه عن الله، يا أيها الغافل الذي أعاتبه وأناديه فلا يكاد يستجيب، إلى متى تظل عيونك جامدة لا تسيل بالدمع بل بالدم؟ الأحرى بك وأنت خاضع للدنيا ألا تفرح بها وتفخر وتزهو، وإنما أن تبكي على نفسك يا مسكين، ويستشيل عيناك أو جفونك، جفون العينين، بالدمع بل بالدم. إلى ما، إلى أي، إلى متى؟ ده الظاهر كده، خد بالك. إلى متى، إلى أي حد، إلى أي وقت تظل خاضعا لهذه الدنيا وعبدا لها، وبدل أن تبكي على ما ربطت نفسك به بالوساق الشديد أو تعلقت به وتفرح به وتزهو، والأولى بك أن تبكي وتألم وتأسف وتسيل عيناك بده، ولكن أراك جاف العينين وليست سائلة بالدمع ولا الدم. إلى أي حد أو وقت أو زمن تبقى عيونك وجفونك خالية من الدمع، بل أحرى بها أن تسيل بالدم. واضح المعنى ولا مش واضح؟ بس هو هنا قال إن إلى ما، إلى حرف غاية أو زائن، يعني الانتقال من حالة لحالة أو من شيء إلى آخر، ولكن ما الاستفهامية محذوفة الألف، هو قال إنها نافية. وممكن إلى أي حد ما ليست عينك، ليست عيناك بدامعة. إلى أي حد تبقى عيناك جامدة، فهنا تبقى ما مش استفهامية زي ما قلت، تبقى نافية. إلى أي حد لا تكون عيناك باكية بالدمع أو الدم؟ فهو اعتبر إن ما مهد اليمين فقط، ما محذوفة الألف بعد إلى، إنها نافية، وده وجه من الوجوه، وإنما يمكن أن تكون استفهامية في فهم البسيط. إلى أي حد، إلى أي وقت من الأوقات تبقى عيناك جامدتان خاليتان من البكاء، وأحرى بها أن تسيل بالدمع بل بالدم؟ واضح يا مشايخ؟ أظن في كلام زي كده في أوائل البردة. وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ فده سيلان الدم من العين أسفا أو محبة. والله قابلت واحد فلاح من الفيوم، فبيسألني، قلت له في مجمع اللغة العربية، قال لي معكم واحد اسمه فاروق شوشة؟ قلت له اه. قال لي الراجل ده هو بيقول حافظ الكلام، أحبك حتى البكاء، يعني البكاء بين يدي الحبيب، فيه ديوان واحد عام اسمه البكاء بين يدي إيه؟ زرقاء اليمامة. فالبكاء بين يدي المرأة للأسف يعني لا يعيبه العرب ولا يمس الرجولة، بل هو لطبيعة البشر. فهو من ضمن شعره، هو كان مشغول بشعر المحبة اختيارا، عمل ديوان من 20 قصيدة في الحب، اختارها من تاريخ الأدب العربي كله، وفيها حاجة لواحد اسمه الغيطي. إذا لقيت الكلام ده في السند إيه هتهولي؟ أنا قلت لك مرة قبل كده، وقابلت واحد سياسي اسمه الغيطي، كان يوما ما وزير شؤون اجتماعي، فبتكلم معاه كده أيام ما كنت بقابل الناس دول، فلقيته مش عارف خالص جده اللي اسمه الغيطي ده، ولا عنده فكرة. قلت له ده ديوانه مشهور ومطبوع، فلقيته مش عارف حاجة خالص، وكان وزير وهو الآن من المتنفذين، ما كانش انتقل الغيطي في القيادات العمالية والاجتماعية. وعلى كل حال، يعني أستاذ فاروق شوشة رحمه الله، وأشهد أنه كان أمين عام مجمع اللغة العربية مع العبد الفقير، فكان من أفضل الناس معاملة وسلوكا ونبلا في المعاملة، ومش هقول أكثر من كده، رحمه الله. فالفلاح بتاع الفيوم ده بيقول لي قول له أنت اللي قلت أحبك حتى البكاء. واستغربت إن الراجل ده بيتتبع الكلام ده وهو ملابس فلاحي. نعم، واضح إن هو مثقف، دعك من الجلابية والبتاع. يا من أعاتبه على الدوام، أنا باستمرار أناديه وأعاتبه وأناجيه، وهو معرض عني ومشغول بما هو فيه، وبدلا من أن يبكي فإنه جامد العينين غليظ القلب. ربنا بيخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني السمة الأساسية للمؤمن أن يكون رقيقا في معاملة الآخرين، لطيفا في معاشرته. إنما الناس دول سواء كانوا من أهل الدنيا ويتجبرون، أو كانوا من المتظاهرين بالدين ويعاملون الغيب بالجفاء والعنف، ليسوا من الكمل، وإنما ينقصهم خلق من أخلاق المؤمنين، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: لين الأعطاف. يعني الجنب، يعني مش شديد كده، لين، وإذا جذبته جذب إليك. إن أحبكم إلي، أنا ما بقولش كلام من بيتنا، إنما ده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. هذه توطئة الكنف يعني لين الجانب. والذي الأخرى عايزة تفسير، أظن تفسيرها إنك تنفذها: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أهو ده شرحه، يعني الناس تحبهم وهم يحبون الآخرين، وهو أظن من رواية البخاري، مش كده؟ شوفوا كده، زمان كانوا بيحفظونه. بس يا سيدي، حتى معرفنا، حتى ما دي إلى أي، سواء عملت الماء الميم اللي هي ما زمانية استفهامية، أو جعلتها نافية كما قال هو: إلى أي وقت ليست عيناك بباكية وإنما جامدة. ما أحراك بالبكاء؟ واضح ولا مش واضح؟ اللي ما يفهمش كلمة يسأل فيها. فإذا بكى وتضرع لربه أصبح، أو كما يقول الناظم: أخذ الله بيده. ربنا يوصل إلى ما يريد. طب إزاي؟ وهدي تجيب عن السؤال. ناس يعني لقوني أتكلم في آداب التصوف ومعاني الصوفية، فيقول لي: أنا أخذ عهد عليك. قلت له: لا والله ما ينفعش، أيام سوري أنا متأسف. يعني بيسأل، ده كان خواجة. قلت له: أنا واحد من المعلمين الذين يقرؤون الكلام ويشرحونه، هم عندهم شيخ التعليم، مهمته الشرح والبيان فقط، وشيخ التربية ومهمته التخلية من العيوب واكتساب الفضائل، وأما الشيخ الثالث فهو شيخ التوصيل، يعني يكمل المرحلتين الأوليين من التخلية والتحلية، وأيضا يوصلك إلى مرتبة التجلي إلى باب الله سبحانه وتعالى، ثم يقول لك: أنت ومولاك، أنت وربك. فالله يتجلى عليك بما يشاء. واضح يا سادة؟ هو ذا النوع اللي إذا كنت بتدور على شيخ يكون مر به. طب كيف؟ كيف؟ ما العلامات وما الطرق وما الوسائل؟ هنا هو بيقول لك إن صدقت وصلت إلى هذا النوع من الناس. إن صدقت في الطلب، لأن ربنا كريم، مش معقول إنك أنت تطرق بابه وهو ينساك أو يهملك. فهنا هو بيقول له إذا أنت فككت الوثاق وشغلت العينين وبكيت على ما فات وصدقت في الطلب وأصبحت مريدا حقا، هو هياخد بإيدك إلى الشيخ الولي. أخذ الله بيده وأطلعه على ولي من أوليائه حتى يوصله إلى ربه، والله أكرم من أن يلتجئ العبد إليه ولا يضمه إليه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح الجواب؟ فده السؤال المتكرر، فين هم؟ والله هم موجودين، لم يخل الله العالم منهم أبدا، ولو خلا لسقط العالم وانهار. وقال المصطفى لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني الآخرة، وهم على ذلك. فالبقاء للمسلمين والخلود للأمة وعلمائها وأوليائها وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هناك، لكن أين هم؟ والله أنا ما أعرفش، لكن أنت لو صدقت فسيأخذ بيدك إليهم أو واحد منهم. بس أدي الإجابة. إلى أن يقول نقلا عن بعض الشعراء، بس هنا في حديث قوله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا، وكاتب استيقظوا، اللي حفظناه فإذا ماتوا انتبهوا، مش كده؟ من كلام علي رضي الله عنه، كله من كلام علي رضي الله عنه. يعني أولا نسبته إلى النبي ده بيسموه حديث، لأن الكلام عن الغيبيات لا يمكن أن يتحدث به الصحابي وإلا إن كان قد سمعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو ده كلام تقريبا عن الآخرة، الناس نيام يعني ما دام فد، فإذا ماتوا انتبهوا، عرفوا الحقيقة. فهو على الأقل من الأحاديث الموقوفة، موقوف يعني مسند أو منسوب إلى أحد الصحابة، ولم يرفعه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش قال صلى الله عليه وسلم أو سمعت صلى الله عليه وسلم أو روي، لا، من كلامه هو. وحكمه كما قلت لكم، إن كان من شؤون الدنيا فهو رأي صحابي، وإن كان من شؤون الآخرة يبقى له حكم الرفع. تمام؟ دي معلومات سنة 1951، وإحنا في سنة أولى أصول الدين أو ثانية. الله يجزيهم عنا خير. الشيخ أحمدين، علي أحمدين، ضوء القمر على نخبة الفكر، من أحسن الكتب، وفيه ما ليس في غير، شرح لكتاب ابن حجر رضي الله عنه، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فعليك به، طبع دار المعارف. قال لي روح يا حسن، والله كده سنة 54 بعد ما تخرجت من الكلية، وروح لفلان ده أمين المكتبة واديله 7 ساغ وخذ النسخة بتاعتك. سبع سائر لو تديهم النهضة لأي واحد يأخذهم وهو متأفف سبعة ويقول لك ماشي ما حدش بيقول دلوقتي شكرا إنما يأخذ الحاجة ويقول لك ماشي كان ما كانتش في زماننا دي جديدة كنت تدفع لي بتاع التاكسي ولا شكري إنما دلوقتي حتى لو اديته ضعف الثمن يقول لك ماشي الناس جمدت قلوبهم خدت بالك ماشيلي إلى أن يقول وهنسيب دي وليه الوقت إلى أن يقول اللي هو صاحب المباحث الأصلية الشيخ ابن تبنى السرقسطي كم أنت ذو وسائد عراضي لاه عن الجوهر بالأعراض كم أنت إلى أي وقت طال بك الزمن وأنت البعيد قليل الفهم فلان عريض القفا أو فلان ذو وسادة عريضة وأصل الكلام ده أو الاستعمال حديث رواه نقول الكلام ده وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم عارفين حاتم الطائي ابنه وبنته وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمهما أهلا وسهلا وزيه كويس فعدي هذا سمع الآية الكريمة اللي هي في سورة البقرة عن الصوم يا شيخنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود وده يتصل بفكرة المجاز في القرآن تفهم الكلام حرفيا زي ما هو ولا تفهم كما يفهم العرب كلامهم فالعرب ما كانوا يفهمون المعنى الحرف خيط أبيض وخيط أسود لكن هو خدها حرفيا وجاب شريطين أو خيطين واحد أسود واحد أبيض وحطهم تحت الوسادة وكل ما يعني علشان وقت الإمساك أو الصيام يطلعهم من تحت الخده إذا شاف الأبيض من الأسود إلى مش قادر يميز يأكل ويشرب لغاية ما يشوف يميز الأسود من الأبيض فحكى هذا النبي فقال له يعني ممازحا إن وسادك إذن لعريض مش كده ما قالش حكاية اللي جايبها هنا دي اللي هي عرض القفا ده كلام يعني صريح لا يقوله لأن فيه نوع من المساس أو الإساءة إنما قال له إن وسادك إذن ما دام أنت بتعمل كده يبقى لازم المخدة بتاعتك عريضة اللي أنت بتنام عليها وهو تعبير عن الغفلة عن المراد والانشغال بالمعنى الحرفي المقصود سواد الليل وبياض الصبح وبياض النهار وده أصرح دليل على إرادة المجاز أو قصد المجاز في اللغة خلافة لما ينسب لابن تيمية فهو أجل من أن يقول هذا لما ينسب ولكن موجود في بعض الكتب وأتباعه المعاصرين كالشيخ حامد الفيوي ما فيش حاجة اسمها مجاز في اللغة العربية الإمام الرازي له كتاب مطبوع في مصر كبير كده اسمه المجاز في القرآن عليك به وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن شاء الله. شوفوا بقى الموضوع ده صعب ولكن مفيد جدا ونموذجي كما قلت، لأنه بيوريك إزاي الناس دول بيناقشوا المسائل. واللي عايز يفهم الكلام ده يقرأ كتاب سوف تصدره مشيخة الأزهر وعرض على مركز الإمام الأشعري، وهو كتاب المواقف الأصلي بدون شرح، وله مقدمة إضافية من حوالي 100 صفحة أو 60 صفحة للشيخ أحمد الطيب، وبيشرح فيها قيمة هذه الأبحاث وسماتها وخصائصها وكيف للقارئ المعاصر أن يستفيد منها. فأنصحكم به، ربما تدركونه في المعرض الحالي. أنا شخصيا رجعته وقدمته وعسى أن، وقرأت هذه المقدمة وتذكرت قول القائل: اتخذ لك مراجعا جاهلا أو عالما، ولا تتخذه نصف متعلم، لأن نصف المتعلم ده بيغير الكلام على قد فهمه. لا، ليست هذه، بيطلعت من بره، هي دي شغل الإمارات، وإن نسب إلى الأزهر. شغل الأزهر هيطلع يمكن في المعرض الحالي، وهو ده اللي أنا قلت للشيخ عليه مرارا: هات لنا المخطوطات، هات لنا المخطوطات، أنا بصلح من دماغي كده، ولكن 4 مخطوطات منها واحدة بخط المؤلف الإيجي نفسه، رجع النص عليها. والأهم من كده أنا رجعتها بعد كده كلمة كلمة، وعسى ألا يفسدها المطبع مرة ثانية. فأنا وجدت ينسب إلى شيخ الأزهر، أخطأ نحوية، وقل ما شئت إلا أن تقول في أسلوب الشيخ أحمد الطيب. الحقيقة له أسلوب رفيع جدا وأدبي، وليس مجرد سليم نحوية. فعشان كده قلت هتاخد مصحح او مراجع عالم هيحترم الكلام يفهم، جاهل مش هيدي لنفسه حق التغيير، لكن اللي نص نص ده بيفهم الكلام غلط ويسجله غلط. وانا كنت بقول لنفسي لحد امبارح: بلاء، انا ارى للشيخ احمد وراجع له، لكن أنا مش براجع له هو، أنا براجع على اللي طبعوا الكلام وقرأوه فأفسدوه. والله العظيم غلطتين من باب الفاعل والمفعول، ترفع المفعول به وتنصب الفاعل، وأخرى معنوية مفهومش الكلام ولخبطوه في بعضه، وهي مسألة دقيقة جدا اللي هي يسموها الحقيقة أو الماهية بشرط شيء أو بشرط لا شيء، أو الماهية المطلقة اللي هي ما فيها اشتراط خالص، لا شرط شيء ولا شرط لا شيء، خالص مطلقة. فلخبطوها، فانظر كيف يعني إفساد الكلام يؤدي إلى يعني اتهام الكرام. كلامي واضح؟ طب وانتم مالكم؟ ما هو النسخ غير المخدومة، مش هقول يعني لم تخدم، لكن النسخة اللي رجعت على خط المؤلف وعلى نسخ أخرى، لأن برضو خط المؤلف تعرضت لتصحيح واحد من الناس، فلا تخلو أيضا من، وأحيانا فيها سقط، لأن الرجل بيألف في كتاب أكثر من مرة، يعني طبقات الشافعية في أكثر من نسخة، كتبه الرجل أكثر من مرة. فالكتاب يقول لك تعدد الإصدارات يؤلفه صاحبه، ولذلك اللي موجود بخط المؤلف فيه نقص برضه بالنسبة لنسخ أخرى رويت عنه أو قرئت عليه. أنتم معايا؟ فلا يكفي أنك أنت تأخذ بخط المؤلف، حتى دي لازم تقابلها على أخريات وتوصل للصواب في رأيك إذا كنت محققا. والأيام دي الوظيفة دي أصبحت في يد غير الأكفاء، مش هقول أكثر من كاتب، صنعت من لا مهنة له. قلت إن المسألة خلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة حول القدرة الإلهية، هل القدرة تكون مقارنة للفعل أم أن القدرة قبل الفعل؟ وقد تعرضنا لهذا الموضوع وحكينا رأي الشيخ أبو الحسن ورأي أكثر علماء، بل إن كثيرا من المعتزلة وافقوه على قوله، ولكن جمهورهم يعني الأكثر شوية، في فرق بين الكثير والأكثر، الجمهور والأكثر على أن القدرة تسبق الفعل. طيب، وهل تبقى ببقاء الفعل مسألة أخرى خلافية برضه؟ جمهورهم على أنها تبقى، لكن منهم من قال ليس من الضروري أن تبقى. وعلى حول هاتين مسألتين قبل وبعد الفعل تدور المناقشة، والمعتزلة لهم أدلة أربعة، وكل دليل منهم بياخد دور في المناقشة يرد عليه أهل السنة، ولا يقتنع المعتزلة فيردون على الرد. فإحنا هنعرض آراء المعتزلة، أو الراجل بيعرض آراء المعتزلة بكل أمانة وإخلاص، وهم خصومه، ولكن الإنصاف يقتضي أن تعرض أفكارهم بأمانة ثم تأتي بالرد. واضح؟ فده نموذج واضح جدا وقوي في النهج الموضوعي والمنصف بالمتكلمين المسلمين، ومنهم الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني، وهو تلميذه، الجرجاني والتفتزاني الاثنين تلاميذ الإيجي، لكن الشريف الجرجاني متابع للإيجي الذي هو أيضا أقرب ما يكون أو متابع للإمام الرازي، ده كلام الشيخ أحمد الطيب في مقدمته. ولكن التفتزاني بيد النفس حرية الانتقال، يقبل ويرفض من كلام الرازي ما يشاء، وبالتالي من كلام شيخه الإيجي. وضح الكلام؟ فإحنا الآن مع الشريف الجرجاني اللي هو صاحب الشرح اللي هنا، فهو يحاول تصحيح كلام المصنف، والمصنف متأثر بالرازي. وفي الحقيقة، ودي اللي ما قالهاش الشيخ أحمد لكن هذا ما لاحظته، بل ما يصرح به في أكثر المسائل، يتأثر بكلام الآمدي، ولكنه ينتقد الآمدي أحيانا. وفي الموضوع ده هو هيجيب آراء الآمدي أو إجاباته على المعتزلة ويضعفها، ولم يصلحش ردا، والرد الصواب كذا. مفهوم كلامي ده؟ يبقى المهم الأمثلة بقى، تتعبوا شوية وتتنبهوا عشان تستفيد. الشيخ قال لي هنا هو في الحتة ده هي. ثم اختلفوا في بقاء القدرة. أيوة، نحن في النقطة بتاعت طيب، هنا نقرأ نقول فقرة وقالت المعتزلة. هذا الموضوع اللي فيه المناقشة. وقالت المعتزلة هنا أول مذهب المعتزلة وقالت المعتزلة. فالشيخ بيقول باقتران القدرة مع الفعل. قدرة معناها الإحداث أو الإيجاد، بس بالنسبة للقدرة القديمة الإيجاد من العدم، أما بالنسبة للقدرة الحادثة فهي إيجاد الفعل البشري بطاقة ممنوحة من الله سبحانه وتعالى وقت الفعل ومن أجل الفعل الواحد. هذه رأي أهل السنة والجماعة. وقلنا أن ميزته أنه الخلق المتجدد والخلق المستمر والارتباط الدائم لضمير المؤمن بربه سبحانه، هذه ميزة كلام أهل السنة، مش أنه هو ادالك كمية من القوة طول عمرك وقال لك تفضل كارت بلانش كما يقولون تصرف كما تشاء، ده كلام المعتزلة. إنما كلام أهل السنة واليوم سواء كان أهل السنة والجماعة قلنا أكثر من مرة الأشعرية والماتريدية وأئمة الحديث والصوفية والحنبلية، بس فضلاء الحنبلية يعني الناس اللي مالوا إلى التجسيد أو التجسيد منهم، لا دول الحنابلة نفسهم تبرأوا منه وبرأوا الإمام أحمد منه، لأن يعني الإمام أحمد ما قالش بالمعاني الحسية إنما قال بالتوقف، يعني المعنى الحقيقي المراد من اليد يعلمه الله وكل المطلوب منك له يد، إنما الاعتقاد بأن اليد دي كيد البشر وكل ما في الأمر نحن لا نعرف كما قال واحد منهم مش هسميه أننا لا ندري أطويلة أم قصيرة سوداء أم بيضاء، يعني هي برضو حسية هي قابلة للطول والقصر والسواد، كأنه بيتخيل يد كيد البشر. وطبعا ده افتراء على الإمام أحمد، إنما أحمد وسائر السلف يقولون بنفس المعنى الحسي، أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المعنى الظاهر لأنه هو بيقول ليس كمثله شيء، ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، بيبعده عن مشابهة الخلق كفوا أحد يعني ليس له أحد يشبهه، فإذا لا يمكن أبدا لأدلة قرآنية مش نبوية فقط. فده موقف السلف ومنهم الإمام أحمد وسائر الأئمة الأربعة. ولكن بعض المعاصرين من الوهابيين وتعرفين المذهب ده يعني تعرض كما، ولذلك يعني لا نكسر في نقده حتى لا ننضم إلى. على كل حال أنا قلت لكم قبل كده كلمة مصرية لا يعرفها الشيخ جاي من الرافدين ده، الضرب في الميت حرام، يعني ما يصحش تيجي الواحد مضطهد وانت كمان ما لا يليق. الحكاية انه يا ترى القدرة سابقة على الفعل ولا مقارنة للفعل. من المعتزلة من وافق الشيخ، الشيخ هنا يعني أبو الحسن الأشعري في القول بأنها مقارنة، ولكن الأكثرية منهم أو الجمهور على أنها سابقة وأنها منذ الأزل، وطبعا ده موضع اتفاق أن ربنا يتمتع بكمالاته أو يتصف بها منذ الأزل. الفارق الوحيد كما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يقولون بصفات المعاني، يعني بأن فيه قدرة وأنه بها قادر، وعلم صفة العلم وأنه بها عالم، لأن القرآن كده نسب إلى ربنا أنه بكل شيء عليم وقال أنزله إليك أنزله بعلمه بعلمه، يعني أثبت له علما وأثبت أنه عالم أو عليم، وأثبت له قدرة وأنه أو قوة وأنه قادر. لكن المعتزلة يسلم فقط بالثانية، إنه قادر وعالم ومريد، إنما إن فيه علم وفيه قدرة وفيه إرادة لا ينفون ذلك. وهو ذا معنى أنهم يعطلون الصفات، يعني مش كل الصفات، الصفات المعنوية المعاني، آسف، أما المعنوية وهي كونه كذا كونه كذا كونه كذا، كونه عالما كونه مريدا كونه قادرا، لأنهم في النهاية مسلمين، فدي بيسلموا بيها. لكن تقول لي إنه قادر وفيه قدرة وعالم وله علم ومريد ولو حاجة اسمها إرادة، ده اللي هم يا سيدي. فالأهل السنة يقولون بأن له قدرة وهو قادر، أما المعتزلة هو قادر نعم لكن لا قدرة هناك، عالم ولا علم هناك، كيف ده هم بيقولوا كده. ولذلك سموا بالمعطلة، وقلنا التعطيل له معنيين، المعنى الأول تعطيل العالم عن خالق، وده كلام الملحدين والكفار، أو المعنى تعطيل الذات الإلهية عن صفاتها، صفات المعاني وكمالاتها التي أثبتها القرآن الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، فأثبت لله علما كما أنه عليم، فلذلك سموا بالمعطلة. إن نفاة الصفات مش نفاة الخالق، واضح الكلام؟ فهنا بقى اللي احنا هنبتدي فيه، الجماعة اللي عرضوا الشيخ وقالوا لا هي سابقة ولهم كما قلت أربع أدلة، واحنا أظن حكينا واحد منهم. لا سنبدأ في بقاء القدرة، سنبدأ فيها بقاء القدرة. قالت المعتزلة يعني أكثرهم، وأنت عرفت أن المعتزلة كلهم بينفوا صفات المعاني ويقولوا هو قادر عليم مريد، وليس هناك شيء اسمه قدرة أو إرادة أو علم. أكثرهم القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ، يعني القدرة قديمة وتعلقت بالفعل القديم، ولكن هي تتعلق بالفعل القديم لا التي وجده حالا، وإنما التي وجده في وقت لاحق عندما يحين موعد حدوثه. فالقدرة إذن قديمة وتعلقها بالأفعال أو بالمخلوقات قديم، ولكن ليس تعلق الإيجاد، لا توجد في الحال وليست مقارنة كما تدعون لوقت الفعل، وإنما هي سابقة عليه، ويظهر الفعل بعد ذلك في أزمان لاحقة، كل واحد في أوانه، سيدنا نوح في وقته وسيدنا المصطفى في وقته، وإحنا نيجي في القرن العشرين ولا القرن الخامس عشر الهجري حسب الإرادة القديمة. إذن الإرادة سابقة فعل عندهم، أما الشيخ فبيوم المقارنة إزاي لكل قوم أدلة، أن نشوف افتح مخك للآراء وحاول، واللي ما تفهموش اسأل فيه. شوف يا سيدي بيقول إنهم قالوا بأن القدرة سابقة فعل، لكن يا ترى لما القدرة تتعلق بالفعل والفعل يتحقق يوجد، يعني قدر أنك ستولد في أول القرن الخامس عشر الهجري مثلا، والآن إحنا في منتصف وهو قاربنا منتصف، فهل تظل القدرة مصاحبة أو متحققة في الخالق ويتمتع بها طالما المخلوق موجود يعني تبقى أثناء تحقق الأثر. يعني زيها زي إيه؟ لما نقول إن واحد يصنع صنايعي وبيعمل الحاجات بإيده يشكلها بإيده، يا ترى طالما هو طلع الحكاية من المصنع لازم يتمتع بسلامة اليد لغاية طالما الحاجة موجودة؟ المعتزلة يقولوا كده، يبقى هي سابقة على الفعل ومصاحبة له طالما الأثر بتاعها موجود. زي ما الأعضاء لازم تكون سليمة، يعني هو صنايعي يقدر يصلحها، يقدر يعمل أي حاجة، فالخبرة بتاعته دي موجودة عند الصنعة الأولى وموجودة باستمرار طالما المصنوع موجود. كذلك القدرة أو كونه قادرا، لأن ما عندهمش قدرة، الكون قدير والكون عليما والكون مريدا، معنا يا سادة، تستمر أثناء وجود الأثر حتى يتوقف وينتهي، إنما لا تنتهي بمجرد الإيجاد بل تبقى بعد ذلك. الكلام ده كله في الجانبين، يعني أسبقيتها للفعل وبقائها أيضا بعد الفعل مستمرة، مخالف لرأي أبو الحسن الأشعري، بيقول بالمقارنة لا معنى للقدرة إلا الإحداث نفسه. فالإحداث أو بعبارة أخرى إخراج الشيء من العدم إلى الوجود هو ده أثر القدرة، وهو ده اللي احنا عايزينه في تعلق القدرة بالمخلوقات، إنما ليس قبلها ولا بعدها. لأنه قبلها هنقول ليه وبعدها هنقول ليه، ما يصحش. إنما عند المعتزلة عرفنا وجهتي النظر، نشوف الاستدلالات. يقول وقالت المعتزلة أي أكثرهم، لأن عرفت أن شلة منهم موافقين لأبي الحسن، ثلاثة أربعة قال عليهم اللي هو النجار ومحمد بن عيسى وابن الرواندي ومش عارف وهم شلة وغيرهم كمان، بل كثير منهم، لكن الأكثرون على هذا الرأي، وهو أن القدرة سابقة، ولكن بعضهم قال تبقى أيضا بعد حدوث الفعل، بعد وجود الفعل، وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة عليه. ما بيقولوش إن دي قدرة على الفعل نفسه، لأن ده يبقى تحصيل حاصل، الفعل حاصل وخلاص، إنما القدرة تبقى في صاحبها في الفاعل نفسه طالما المفعول موجود. هذه وجهة النظر. إنما لو قالوا بأنها مؤثرة يبقى معناها الفعل يتوجد أكثر من مرة، وده فيه محال، وهو تحصيل الشيء اللي موجود فعلا، توجد الموجود يعني تعمل فيه، ما هو موجود يعني خرج من العدم إلى الوجود، يبقى الإيجاد الثاني إيه؟ فلوش أي معنى، محال عند الجميع. واضح يا سادة؟ لكن مش مطلوبة ساعة الفعل فقط بل وبعده، لكن يجب بقاؤها، اللي موجود هنا بقاؤه غلط، صلحها على مسؤوليتنا، لكن يجب بقاؤها إلى زمان وجود مقدورها، إلى يعني حتى طوال، ده المقصود، طوال زماني. زي ما بنقول إنه هو سليم الأعضاء وصنايعي ويطلع الصنعة وكمان ممكن يصلحها وكذا، لازم يظل قادر على رعايتها إلى آخر لحظة، ده عنده، فهي سابقة وباقية لاحقة. إنما عند أهل السنة ساعتها ساعتها، لأن القدرة هي الإحداث ولا معنى لها إلا هذا، وهو خروج الفعل من العدم بالوجود، فلا قبله غير مطلوبة، وهنقول ليه، وبعده أيضا غير مطلوب. لازم نعرف ليه. خدت بالك يا سيدي؟ فإنها اللي هي القدرة شرط لوجود المقدور. ده رأي المعتزلة. زي إيه؟ كالبنية المخصوصة، زي ما قلت لك إنه لازم الصنايعي ما يكونش أشل اليد، لازم بنيته تكون سليمة حتى يمكن أن يوصف بالقدرة والفعل. فسلامة البنية دي غير الإرادة، لكن الاثنين مطلوبين معنا، بيشبه بها كالبنية المعرفة المقصود بنية المقصود، يعني سلامة الأعضاء عشان يبقى صناعي أو يقدر يفعل شيئا. كالبنية المخصوصة المشروطة في وجود الأفعال المقدورة، توجد بها ما هو داخل في قدرتك، لا تستطيع أن توجد بها المحال، ولا تستطيع أن توجد بها أفعال الله نفسه بأن تصنع أو تبرز الأجسام من العدم بالوجود. فإيجاد الجوهر أو إيجاد العرض ليس إليك، وإنما الفعل، إن الحاجة بعد المدون أنت تسعى إلى تيجي إلى الأزهر الشريف في يوم الخميس أو تروح حتى ثاني، الاثنين في مقدورك، وأنت تتخذ القرار والله ساعتها يعطيك القدرة اللي تعمل بها الفعل أثناء تحقق الفعل، لا قبله ولا بعده. هذا وهو الخلق الجديد أو الخلق المستمر، بل هم في لبس من خلق جديد. لكن عند المعتزل كما علمت. طب إزاي وليه؟ هنقوله عندهم تبقى بعده أيضا وجوب البقاء، وإن تنشل منهم وافق أهل السنة على عدم الحاجة إلى القدرة بعد إيجاد الفعل، لكن جمهورهم على البقاء. ودليلهم أو الدليل المعتزلة، يعني قلت لك لهم أربع أدلة هنناقش كل واحد. الدليل الأول أن القدرة، دليلهم على أن القدرة وتعلقها بالفعل إنما هو قبله لا معه، كما يقول الشيخ ابن حزم. وجوه، وقلنا وجوه يعني أدلة، عدة أدلة. الوجه الأول عن الدليل الأول، أول من الوجوه ومن الأدلة أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد، وإيجاد الموجود محال. معنى أنت بتوجد الشيء المعدوم، إنما إذا كان موجود فعلا هتعمل فيه. ودليلهم على أن القدرة وتعلقها بالفعل إنما هو قبله لا معه وجوه. الأول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد، وإيجاد الوجود محال لأنه تحصيل الحاصل، بل يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجود. يبقى أول دليل أن قولك بالمقارنة يعني إيجاد الموجود، وده شيء محال. إنما أنا بوجد الحاجة بمعدومة، إمتى كانت معدومة؟ في اللحظة السابقة على وجودها، يبقى ساعتها وده تأثير القدرة بإخراجها من هذا العدم إلى الوجود. فإذا تعلق القدرة في اللحظة السابقة على الفعل، مش وقت في وقت الفعل يبقى إيجاد موجود. أدي أول دليل لهم إن الحكاية بتاعتكم دي تتضمن المحال، اللي هي القول باقتران القدرة بالفعل، لأن معناها حاجة موجودة وأنا بوجدها. إنما لما أقول بأن القدرة سابقة يبقى القدرة دي أثرت ساعة ما كان معدوم، وده هو المقبول عاقبا، إخراج المعدوم من عدمه إلى الوجود بواسطة القدرة. تبقى القدرة لازم تكون سابقة. هذه الدليل الأول لمين؟ للمعتزلة. إيجاد الموجود محال لأنه تحصيل الحاصل، بل يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجود عند المعتزلة. ولهذا صح تأييد لكلامه أوجده فوجد، صح أن يقال في اللغة العربية أوجد الشيء فوجد. يبقى فيه تمييز بين الإيجاد اللي هو استخدام القدرة وبين الوجود اللي هو يتحقق في اللحظة الثانية، وإلا لما صح وجود حرف العطف بينهما، لأن اللغة العربية يقول لك العطف ده دليل التغاير، لما تقول فلان وفلان وادي معناها التغاير، ما تقولش فلان وفلان هو نفسه، لا لا يوجد، توجد واو بين الشيء وبعضه أو نفسه، إنما توجد بين المتغيرين. واضح الكلام؟ العطف يقتضي المغايرة، هذه قاعدة كده عند النحاة، فهمين كلمة العطف بالواو بالفاء بثم بأي عطف، يعني كذا كذا وكذا، أو ده اسمه عطف، عطف وده عطف الألف المألوف على اللام المعطوف. العطف عند الصوفية الشفقة، لكن هنا العطف معناها في اللغة العربية الجمع بين، يقول لك التوابع، عارف التوابع؟ أربعة، العطف والنعت والبدل والعطف والتوكيد، يا لازم تقرون يا تعرفوا قواعد اللغة العربية، هم اللي تعرف الجرامر، ولو غلطت في سبيلين بحرف كده يقول لك ده غلط، ايش معنى يعني؟ وأما كله عند العرب صبون، يقول زي ما يشاء، اسمع خطب الكبار وتجد العجب، سواء في نطق الكلمات أو في النحو الصرف. على كل حال الحكاية كلها إن إيه؟ إنه لازم يكون سابق، ويا ترى يستمر، أكثرهم قالوا كمان يستمر، يبقى سابق ملاحق كمان. طب إيه الدليل؟ أنه إنه لو كان القدرة واستخدام أثناء تحقق الفعل يبقى أنت بتوجد الشيء الموجود، لكن قبله يبقى القدرة استخدمت أيام ما كان الشيء أو في وقت ما كان الشيء معدوم، وهو ده اللي يقبله العقل، إيجاد المعدوم، إنما إيجاد الموجود هذه أول حاجة. لأنه تحصيل حاصل ما يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجود، ولهذا صح أن يقول الدليل كمان من اللغة العربية مش من منطق بس، أوجده فوجد، يبقى التحقق بعد الإيجاد، يبقى الوجود بعد استخدام القدرة، حاجة سابقة على حاجة، وإلا لما جاءت الفاء وهي عطف، والعطف يقتضي المغايرة. ماشي. قلنا، ولما يقول قالوا قلنا يعني أجبنا معشر، دي إجابة على الاعتراض اللي فات أو على الدليل السابق، بيقولون لا مش كما ادعيتم، قلنا يعني رددنا عليهم أو أجبنا عن أجبناهم، فقلنا كلامكم ده ما يمشيش إلا على مذهبكم، وهو إن العبد مؤثر في إيجاد أفعال نفسه، لكن إحنا مذهبنا إن القدرة البشرية إذا صاحبت القدرة الإلهية فالتأثير يكون للقدرة الإلهية لأقوى القدرتين، والعبد ليس مؤثرا، المؤثر الحقيقي هو القوة الإلهية والقدرة الإلهية، لكن على الأقل الإنسان المريد القادر الحر مصاحب إرادته وقدرته وعلمه مصاحبة لإيجاد الله للأشياء. أوعى تنسى الحتة دي، وبضرب مثل لا يمكن، زي الساقط من الأعالي والذي يصعد على قدميه، اللي بيصعد سلم ولا أي حاجة طالع بإرادته وبقصده وبقدرته، لكن الساقط من فوق وقع من أعلى المنزل، فهذا مثال للمضطر الذي لا يمكنه تغيير اتجاه نفسه. هل يتساويان؟ في واحد عاقل يقول الاثنين دول قد بعض، أهم الاثنين حدث الفعل، ولكن ده تعبير عن أن المضطر ليس هناك قدرة بشرية، ولكن الصاعد وإن كان المؤثر الحقيقي هو القدرة الإلهية، لكن يصحبها ويقارنها قدرة العبد أثناء الفعل نفسه، وده يلمس كل واحد من نفسه، بالتفرقة بين الحالتين، حالة الصاعد بإرادته وحالة النازل يهوي بدون أي قصد ولا إرادة ولا قدرة. حد ينكر الفرق؟ أو ده اللي بيسموه الدليل الوجداني، يعني أمر يجده المرء في قلبه فرقا بين الأشياء، واللي يدعي التساوي يبقى مكابر، لأنه معناه ده من الكبر، لأن المقابل للكبر يعني يا شيخنا التواضع، هو التواضع بالحقيقة، الخضوع بالحقيقة، هو ده المعنى الحقيقي للتواضع. بطر الحق، بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، الذي يتعالى على الحقيقة ويجحدها بعد أن تبينت له يبقى زي إبليس. وإبليس المشكلة بتاعته كانت هي الكبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالذي ينكر الحقيقة بعد أن انكشفت له مكابر، اسمه كده في الاصطلاح العربي أو ما يسمى آداب علم البحث والمناظرة، يعني آداب الحوار العلمي. المكابر هو ذلك الذي يجحد الحق بعد أن تبين له. فالذي يسوي بين حالة الصاعد وحالة الجسم الهابط من أعلى يكابر نفسه ويجحد الحقيقة التي يلمسها في قلبه. مسلمين بكذا؟ هذا الرد بتاع أهل السنة، يعني في فرق، والفرق ده في ساعة الهوي أو ساعة الصعود، لا قبله ولا بعده. يقول قلنا الحاصل، قلنا هذا مبني على أن القدرة حادثة وسبب. أنتم ماشيين على مذهبكم في أن العبد يوجد أفعال نفسه، لكن إحنا عندنا أن العبد قدرته موجودة نعم، ولكنها مقترنة بالقدرة الإلهية، والقدرة الأقوى أشد فعالية فتتغلب على الضعيف، فيوجد بقدرة الله. وإن كان للعبد قدرة خلقها الله له وتقترن بهذا العمل ويشعر بهذا من بالتفرقة بين الصاعد والهابط، يشعر بالفرق. القدرة الحادثة المؤثرة وهو ممنوع، وعلى تقدير حتى لو سلمنا لكم جدلا، هذه التسليم يعني قبلنا جدلا، وإن كنا نتحصص على هذا أن العبد مؤثر، يبقى فإيجاده أي إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد. الإيجاد يعني الفعل نفسه، أوجد الشيء أو الإيجاد هو تحقق الأثر، ولا معنى للفعل أكثر من هذا، ولا لاستخدام القدرة أكثر من هذا. أن يبرز الشيء المراد أو المقدور من عدمه إلى وجوده، هذا التحقق نفسه أو الانتقال من العدمية إلى الوجود ده نفسه هو استخدام القدرة، ولا معنى غير ذلك، لا قبل ولا بعد. يقول لك طم الله يقول أوجده فوجد، دي جت الفاء بين الأمرين. هيجاوب على ذي الأخرى. ولو سلمنا، شفت بقى سيدي، على تقدير تسليمي، يعني لو سلمنا لكم جدلا فقط بأن القدرة الحادثة مؤثرة، فالمقصود باستخدام القدرة أو بالفعل إيجاده، أي إيجاد ذلك الموجود مش قبل ولا بعد، بالوجود نفسه ساعتها بذلك الوجود المقارن الذي يؤثر ذلك الإيجاد، جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود الذي هو به موجود في زمان إيجاده، هو ذا لا معنى للفعل أكثر من هذا، يوجد يخلق يؤثر، يعني يتحقق وجود الفعل ساعة وجوده بهذا الإيجاد نفسه، لا قبله ولا بعده، لا معنى إلا هذا، لكن تبقى معضلة أوجده فوجد. معنى في زمن الإيجاب مستندا إلى الموجد، الفاعل لا أثر له أكثر من إبراز الشيء من العدم للوجود، وهو ده تسميه فعل، تسميه إيجاد، تسميه خلق، تسميه تأثير القدرة بمعنى واحد. سعيد، واضح؟ لذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد، وبعدين في زمان الإيجاد مستندا إلى الموجد اللي هو العبد إن كان أو الرب، وعندنا احنا الرب لأنه قدرته أقوى، وعندهم هم العبد مستندا إلى الموجد ومتفرعا على إيجاده، والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخر، مش إيجاد الموجود بنفس عملية الإيجاد ذاتها. طب ما هو ذا الفعل نفسه، إنما أن تأتي للشيء الموجود فتوجده مرة أخرى هو ذا المحال. معنا اتهامكم لنا بأن استخدام القدرة ساعد إيجاد الفعل نوع من تحصيل الحاصل، لا، تحصيل الحاصل لو أنت تيجي الحاجة موجودة فعلا فتوجدها مرة أخرى، إنما توجدها بنفس الإيجاد ما هو ذا الفعل. يبقى التهمة نفسها اللي هو إيجاد الموجود أو تحصيل الحاصل ساقطة، لكن تبقى مسألة أوجد الشيء فوجد. كيف تدخل الفاء بين الشيء ونفسه؟ مستنى على إيجاده. المستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخر، تجيل وجود غير الوجود اللي هم متمتع به، ما ينفعش لأنه لا معنى له. أتوجد الموجود طبعا موجود فعل، وتحقيقه ويعني وبيانه وشرحه ما مر من أن التأثير، أنا أزود هنا كلمة هو إن احتجتها، التأثير هو منع حصول التأثير، وهو منع حصول الأثر بحسب الزمان. يعني أنا هشرح لك ليه الفاء عندما تفعل، هسلم بكلام المعتزلة أن الإنسان موجد لأفعال نفسه، أو انظر إلى القدرة القديمة أن ربنا وهو يوجد العالم أو يوجد الأشياء، وقلنا الإيجاد هو الفعل نفسه زمان حصوله وليس شيئا آخر. طيب هم ليه عندنا هنا عند الفعل حاجتين، الذات المتمتعة بالقدرة واستخدام القدرة نفسه. فالذات هشرح لك بالعبارات بتاع المتكلمين، تمتع الذات بالقدرة، مثلا تمتع الله سبحانه وتعالى بالقدرة، دي جديدة ولا قديمة؟ قديمة قطعا، لأن الله يتصف بصفات الكمال منذ الأزل، يبقى إذن الكمالات قديمة، ومنها القدرة والإرادة والعلم وخلافه، ماشي؟ السبعة، فذا اسمه التعلق الصلوحي في حاجة، في تعلق قدرة الله بالأشياء معنيين، حاجة اسمها التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي. الصلوحي يعني يعني إن الحاجة دي داخلة في مجال القدرة الإلهية. طب يعني يعني مش تناقض أو محال، القدرة لا تتعلق بالمحال إنما تتعلق بالممكن، فسائر الممكنات تتعلق بها القدرة القديمة تعلقا صلوحيا، يعني تعلق افتراضي، تعلق نظري، تعلق ذهني. نعم، يعني أنها تدخل تحت الإمكان، تدخل تحت تأثير القدرة ولم تؤثر بعد، ماشي؟ لكن استخدام القدرة بالفعل ساعة الإيجاد. خذ مثال، أنا واحد من المخلوقين لكن ما تولدتش إلا سنة 1930. وجود فلان الفلاني حاسم ده في أوائل أو في الثلث الأول من القرن العشرين شيء ممكن، وعدمه ممكن. حد يقول أنا وجودي في الدنيا ضروري ولما كنت في جيتي بينهار العالم كله؟ لا، كله ده ممكن. ماشي، يبقى إذن تعلق القدرة بإيجادي منذ الأزل هذا تعلق صلوحي، يعني قابلية، يعني هذا الشيء ليس محالا ولا يترتب على وجوده محال، وإنما هو ممكن أن يوجد. لكن في 1930 19 ديسمبر تتعلق القدرة بالفعل بالإيجاد نفسه، ده اسمه بقى مش تعلق صلوحي، تعلق تنجيزي. الأولاني قديم لكن الثاني التنجيزي حادث لأنه مقترن بالفعل. ماشي، هذا السبب في وجود الفاء بين التعلق الصلوحي الأولاني ده الإمكانية وبين التعلق الفعلي اللي هو الإيجاد بالفعل سنة يوم 19 ديسمبر 1930 يتولد. واضح؟ يعني معنى أوجده فوجد، أوجده بالتعلق الصلوحي القديم فوجد بالتنجيزي الحادث اللاحق له. باينة ولا مش باينة؟ اللي مش داخل دماغه يقول. يبقى إذن القدرة مقارنة، وأما الفاء فهذا تفسيرها، إنها متوسطة بين التأثير أو بين التعلق، يعني دخول الإمكانيات المختلفة أو الممكنات المختلفة سواء حدثت أو ستحدث أو تأتي في آخر الزمان، كل ذلك داخل في تحت القدرة القديمة الصلوحية. لكن التنجيزي ساعة وجود الفعل نفسه تتعلق به القدرة تعلقا تنجيزيا حادثا، هذا معنى أوجده فوجد، أوجده بالتعلق القديم فوجد بالتنجيزي الحادث. ماشي، وتحقيقه ممر من أن التأثير له حاجتين زي ما قلنا لك. طب وإيه العلاقة بك؟ شوف يا سيدي، الواقع إن إحنا ما بنعرفش القدرة القديمة ولا الحادثة إلا بخروج الشيء من العدم إلى الوجود، فنعرف إن ربنا بقدرته القديمة أثر فيه. فينا حاجتين، وهو أن هذه القدرة القديمة كما قلنا صلوحية، والقدرة الفاعلة المؤثرة حادثة تنجيزية، هذه حاجتين. لكن واحدة منهم متقدمة بالذات والتانية متأخرة بالزمان. متقدمة بالذات يعني لو لم يكن قادرا لما فعل أي شيء على الإطلاق، فالقدرة علة لوجود الخلق، هذه معنى بالذات. القدرة في ذاتها لازم تتحقق وإلا لما وجد المخلوق، فهي علة الإيجاد، فهي متقدمة بالذات، يعني لابد أن تكون متحققة قبل الفعل بالمعنى الصلوحي. لكن الإيجاد بالفعل ده مسألة زمانية فهي بالضرورة حادثة. عرفت الفرق؟ هذه معنى متقدمة بالذات والتانية متأخرة بالزمان. نفهم، لأن واحدة منهم مرتبطة بأزمنة وجود الأفعال المختلفة، وأما الأولى فمرتبطة بدخول الممكنات كلها تحت القدرة الإلهية. ما دام الشيء لا يترتب على وجوده تناقض ولا استحالات ولا أي شيء، يعني ممكن، ما هو ده معنى الممكن. افتكر الأولى في الأول خالص، الأشياء إما واجبة يعني توجد حتما ولا يتصوره العقل معدومة، أو مستحيلة يعني لا يمكن أن توجد أبدا ولا يتخيلها العقل أبدا كائنة، وإنما معدومة، وأشياء تقبل العدم الوجود على السواء، هو ذا الإمكان. فالممكنات هي بمفهومها ما يقبل العدم أو الوجود، كل هذه الأشياء ما دامت قابلة للأمرين يبقى تتدخل القدرة لترجيح الوجود على العدم أو العدم على الوجود. ساعة الموت مثلا يبقى يرجح عدمك على وجود، فهمتني؟ فالقدرة هي تقوم بالترجيح، إنما الممكنات متساويات أمام القدرة. فهمنا بقى أهدى ما تتعلق به القدرة الصلوحية، ما يكون في وجوده ما يستلزم المحال، بل هو قابل للأمرين على سواء العدم والوجود. فإن تعلقت بإيجاده برجحت الوجود على العدم لحكمة إلهية، وإن تعلقت بعدامه كما يحدث في حال الموت مثلا فيبقى هي اختارت العدم على الوجود. واضح؟ رجحته. ليه؟ لأنه لا بد من مرجح بين الأشياء المتساوية، وإلا لماذا قدم هذا على ذاك؟ لا بد من عامل مرجح. العامل يتمثل في الحقيقة في الإرادة ثم في القدرة طبقا للعلم، مفهوم؟ بس يا سيدي أن التأثير هو مع حصول الأثر بحسب الزمان، اللي هي التنجيزي الحادث، ده مقترن بزمان تحقق الشيء، وإن كان متقدما بحسب الذات، يعني لأن القدرة علة للمقدور لتحقق المقدور، والعلة لابد أن تتقدم على المعلوم، مش كده؟ السبب يتقدم عن المسبب. فالقدرة في ذاتها من حيث الذات متقدمة، لكن من حيث التأثير الفعلي مقارنة، الأولانية الصلوحية والثانية التنجيزية. فهمنا؟ هذه رد أهل السنة، وهذا هو المسوق للفاء، أوجد فوجد، يعني تعلقت به تعلق الصلوح أو الإمكانية القديمة، وبعدين تعلقت به مرة أخرى تعلق الإيجاد والتنجيز والإحداث. فذلك هو المسوق أو المبرر لاستخدام الفاء، لأن دي حاجة ودي حاجة، فرق بين التعلقين، والأول بالضرورة قديم لأن كمالات الله موجودة في ذاته منذ الأزل، وهو ده معنى الصلوحية القديم. لكن التنجيز الإحداث الفعلي حادث مقترن بالزمان ومتأخر بالزمان، الأول بالذات لأنه علة، لو لم يكن قادرا لما فعل، فالقدرة علة والعلة سابقة عن المعلول، فهي متقدمة بالذات في أنواع التقدم، تكلمنا عنها بكده كتير، تقدم بالذات وتقدم بالزمان وتقدم بالمكان، زي في الصف الأول في الصلاة بالنسبة للأخران، والتقدم بالمنزلة، الإمام مقدم حتى لو وقف الناس إلى جواره، ففي تقدم بالمكانة، وفي تقدم بالمكان، وفي تقدم بالذات اللي هو احنا فيه ده العلة والمعلول، وفي تقدم بالزمن زي نوح وموسى، متقدم بالزمن. واضح أنواع التقدم والتأخر، دي نقطة أساسية سبقت هناك، واحنا بنتكلم عن المبادئ العامة أو ما يسمى بالأحكام العامة أو الأشياء، يعني التي تشمل كل موجود قديما وحادثا. نقرا كلام الشيخ أحمد زي ما قلت لك في مقدمة كتاب المواقف اللي هيطلع. طيب يا سيدي، هذا التقدم هو المصحح لاستعمال الفاء بينهما أوجده فوجي. الوجه الثاني، الدليل الثاني للمعتزلة، أو الدليل الثاني على إيه؟ على المسألة اللي احنا فيها، اللي يسبق الإيه؟ القدرة على الفعل. الدليل الثاني يقول: إن جاز تعلق القدرة بالفعل الحادث حال حدوثه يلزم القدرة على الباقي حال بقائه. يعني هنا هيلزم حاجتين في نظر المعتزلة، أو بيحاولوا يلزمونا بكده، إنه إحنا عايزين الفاعل ده أثناء إحداث الشيء يكون قادر على خلقه وإيجاده، وطول ما الأثر موجود يبقى القدرة دي باقية في الفاعل برضه لحين ما يموت أو يقرر عدمه. واضح يا سادة؟ يلزم القدرة على الباقي حال بقائه طول ما هو موجود. والثاني باطل. ليه؟ طب بيان الملزم ان المانع من تعلق القدرة بالباقي ليس الا كونه متحقق الوجود. ما احنا بنقول يعني القدرة لا تتعلق به الا حين الايجاد، انما اما وقد وجد القدرة هتعمل فيه ايه؟ هتوجده؟ طب ما هو موجود، يبقى لا اثر لها حال البقاء. واضح يا سادة؟ إنما هي كانت مؤثرة لحظة الإيجاد، الإخراج من العدم بالوجود. أهدى هو ذا الفعل أو الإحداث أو الإيجاد أو الخلق أو تأثير القدرة. إنما أما وقد وجد الشيء هتعمل فيه إيه؟ معنى إن جاز تعلق القدرة بالفعل الحادث حال حدوثه، لأنه مطلوب الترجيح زي ما قلنا وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده في حال الموت، يلزم حال حدوثه يلزم القدرة على الباقي حال بقائه. فهل القادر عز وجل قادر على الشيء حال بقائه؟ يعني يعمل فيه إيه بالقدرة دي؟ يوجده؟ طب ما هو موجود. يعلمه؟ يبقى ده مش تأثير في الإيجاد، ده تأثير بالإعدام. واضح يا سادة؟ لا معنى لبقاء القدرة أثناء أو بعد الخلق، لا وظيفة لها في الحقيقة، إنما ساعة ما يموته ده فعل جديد ترجح فيه العدم على الوجود، فعل جديد من أفعال القدرة. إنما ما بينهما لا حاجة للقدرة، لأنها لن تحدث شيئا، توجد الموجود مستحيل، لا معنى له. فما تأثير القدرة التي تدعونها طوال وجود الموجود؟ بتعمل إيه؟ لا شيء. واضح؟ بيقول يا سيدي إن جاز تعلق القدرة بالفعل الحادث حال حدوثه، يعني ساعة إحداثه، يلزم القدرة على الباقي حال بقائه. عندهم، لكن الكلام ده مش مظبوط، باطل. ليه؟ لأن المانع من تعلق القدرة بالباقي ليس إلا كونه متحقق الوجود. احنا بنقول ما تنفعش. ليه؟ لأنه لا فعل لها ولا قيمة لها، لا تأثير لها. قدرة بلا تأثير تبقى لا قدرة. شوف يا سيدي، ليس إلا كونه متحقق الوجود، والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضا. أو نقول درد القدرة المزعومة دي حال البقاء لا معنى لها، لأنه لا تأثير له، فهي وجودها وعدمها سواء. أو نقول في الرد رد آخر: وجود الباقي هو نفس الوجود حال الحدوث، فلو تعلقت قدرة به يبقى من باب تحصيل الحاصل، أو نقول وجود الباقي هو نفس الوجود، ما عملت حاجة، ما هو موجود وانت بتوجده. طيب حال الحدوث، فلو تعلقت القدرة به حال الحدوث لا تعلقت به حال البقاء، لأن التعلق واحد ولا تأثير. ده لسه كلام المعتزلة. زي ما احنا عايزين القدرة ساعة ما توجده وترجح وجوده على عدمه، احنا عايزينها كمان طول أوقات وجوده، لأن التعلق واحد واختلاف الأوقات ليس له تأثير، لأن احنا بنتكلم في قدرة أزلية قبل الزمان، وهي قدرة الله عز وجل. فقدرته إذن كما أنها أزلية قديمة فهي مستمرة باقية في نظر حتى بعد وجود الفعل. احنا بنقول لهم القدرة التي انسبونها إلى الله التي هي بعد إيجاده الفعل، بالنسبة للفعل ده هتعمل فيه إيه؟ تؤثر وجوده على عدمه؟ طالما موجود ما تقوليش بقى أنها تميته، لأن ده فعل جديد لابد له من قدرة. معايا؟ فاستمرار القدرة بعد الإيجاد الفعلي تحصيل حاصل ولا قيمة له ولا أثر. ده الرد بتاعنا، لكن هم بيقولوا الأوقات والأزمنة بالنسبة لله لا قيمة له، لأنه أزلي الوجود وخارج عن مقاييس الزمان، فقدرته قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل. واضح وجهة نظرهم؟ والرد بتاعنا إن وجدت بعد الفعل لماذا؟ ماذا يكون أثرها؟ تعدمه يبقى فعل جديد، توجده يبقى إيجاد الموجود. معانا؟ شوف يا سيدي، ولا أثر لتعاقب الأوقات في أحكام الأنفس. كلمة الأنفس تفهم منها الزوات، لا قيمة لاختلاف الأوقات بالنسبة للزوات. الزاد شيء، والأزمنة دي في الحوادث، لكن الزوات من الزوات ما هو أزلي قديم كالذات الإلهية. فالزمان يتعلق بالممكنات والحوادث، لكن الزوات لا تتأثر بفكرة دي. معنى الأنفس يعني الزوات، اكتبها برا على الهامش. كل ده منطق اعتزالي يريدون به إثبات الحاجة إلى القدرة ساعة الفعل وقبل الفعل وبعد الفعل، لأن الأزمنة لا تأثير له، حكم الزوات واحد لا يتأثر باختلاف الزمان. فكل ده كلامهم. قلنا أدبائه، وزي ما قلت لك قلنا ده بنبه على الإجابة، يعني ردنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة. قلنا نلتزم، أنتوا بتقولون يعني أنه لازم ربنا يكون قادر قبل وأثناء وزي ما احنا مخبرين. ماشي، الإجابة الأولى لا مانع لذلك من أن نقبل هذا الكلام. هذه معنى نلتزم، يعني هذا الذي تريدون إثباته علينا وإلزامنا به نحن نلتزم، لا مانع منطقيا أو دينيا من أن نقول بأن القدرة دائمة سواء لها تأثير أو ملهاش تأثير. نلتزم، معنا واضح كلمة إلزام والتزام. إلزام يعني تجد واحد وتقول كلامك هذا يقتضي كتب كيت، فهو بين أمرين، يا يرفض ولا أنا ما أقصدش كده، أو يلتزم. واضح يعني يقبل هذا الإلزام. فالخطبة الأولى أو الإجابة الأولى، والله الكلام ده يعني وإن كان منطقيا إحنا مش قابلينه، لكن لا يترتب على قبول. زي بعض هنقول القدرة سابقة ومقارنة ولاحقة، نلتزم. قلنا نلتزم، أي نلتزم تعلق القدرة بالباقي يعني طوال مدة بقائه اللي انتم شغلين أنفسكم به، مع أنه لا قيمة له، لأن قدرة على شيء موجود لإيجاده مستحيل، لإعدامه يبقى فعل جديد. ده فعل جديد باتفاقنا الجانبين، كلا الجانبين لا بد فيه من استخدام القدرة وترجيح العدم على الوجود أو الوجود على العدم. واضح يا سادة؟ إنما القدرة المقارنة المصاحبة للشيء أثناء تحققه ووجوده وقبل صدور قرار بإعدامه أو موته لا قيمة له، ومع ذلك عايزين تلحوا في زيبة هنقبل مؤقتا. لكن مش ده الموقف النهائي، فيه كلام يبطل دعواهم. ازاي؟ اهو علمنا الاولاني الكتاب لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به، او نفرق، ده الموقف الثاني بقى مش الالتزام، نفرق. يعني في قاعدة تجدها بوضوح عند ابن رشد، وهي التفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة. ما تسويش، ربنا بيقول ليس كمثله شيء، لا نظير له، ده عالم مخالف في طبيعته وقوانينه وقواعده، والمخلوقات والحوادث وإحنا جزء منها لهم أيضا قانونهم. قل هو الله أحد، الله لم يلد ولم يكن له كفوا، يعني نظيرا ولا شبيها ولا مساويا أحد. يبقى التفرقة الدائمة بين مفاهيم عالم الغيب وعالم الشهادة، أو عالم الإيجاد وعالم الممكنات والمخلوقات. واضح يا سادة؟ هو ذا الرد الثاني بقى، أو نفرق بين الحادث والباقي بما تبطل به الملازمة. وإحنا الحادث هو ذا اللي بيحتاج إلى التعلق التنجيزي زي ما قلنا، إنما الباقي تتعلق به القدرة لكي ماذا؟ لكي توجده، هو موجود، لكي تبقيه على وجوده، لا معنى لهذا، لأن البقاء هو استمرار الوجود الأول، لم تأتي أنت بجديد. الإيجاد الأولاني هو اللي محتاج قدرة، وأي تغيير له هو اللي محتاج قدرة، لكن ما بينهما لا شيء. ماذا تفعل القدرة فيه؟ تقول الوجود هو امتداد الوجود الأول، فأنت توجد موجودا. واضح يا سادة؟ باحتياج الوجود عن عدم، اللي هو الوجود الأولاني، الإخراج من العدم إلى الوجود، يحتاج إلى المقتضي، يعني إلى السبب أو العلة، وهو القدرة الإلهية. لكن إذا كان موجود فعلا يبقى يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يوجده؟ ينفعش. إلى من يعدمه؟ ذاك فعل جديد، وهو الإخراج من الوجود للعالم، ذا باتفاقنا فعل جديد لابد فيه من قدرة. لكن الكلام في ما بين ده عندهم هو أيضا تستمر، زي ما الصنايعي لازم يفضل جاهز وسليم الأعضاء حتى بعد إخراج الصنعة من الورشة، لاحتمال أنها تفسد وهو اللي يصلحها برضه، لازم يتمتع بالصلاحية أو بسلامة البنية كما قلنا، يعني لا تشل يده ولا تتعطل قواه وأعضاؤه. ده كلام المعتزل. كذلك الوجود الأزلي أو الخالق عز وجل يوجد الشيء بقدرته وتبقى قدرته طالما الشيء موجودا. لكن هو دي النقطة اللي بنناقشهم فيها، إن ساعة الإيجاد الأول لها وظيفة واضحة، وهي إخراجه من العدم إلى الوجود، وبعد أن وجد لا تأثير لها بالمرة. واضح؟ الاحتياج الموجود عن عدم من تصلح الكلمة الثانية فيها لخبطة في النسخة بتاعتي عن عدم من إلى المقتضي يعني إلى العلة وهي القدرة، لكن الموجود فعلا لا حاجة به إلى مقتضي ولا إلى علة دون غيره وهو الباقي الجديد ساعة الإيجاد لكن أثناء البقاء لا حاجة به إلى شيء وهو الباقي، ومعناه أن الحادث هو الموجود بعد العدم، فلو لم تتعلق به اللي هو الناشئ من عدم ده لو لم تتعلق به القدرة لبقي على عدمه، لكن الموجود لو لم تتعلق به القدرة يستمر على وجوده ما لم تقرر إعدامه، فذلك أمر جديد وفعل جديد باتفاق الطرفين. واضح؟ ففي فعل الأولاني عايز مقتضي ومرجح لإبرازه من العدم إلى الوجود، لكن الموجود فعلا عايز علة عشان إيه؟ عشان تحقق وجوده، طمه موجود ومستمر الوجود، ووجوده امتداد للإيجاد الأول. أظن شيء واضح جدا يبدو لي هذا، لكن اللي مش داخل دماغه يقول قدر على لبقي على عدمه اللي هو من العدم، لكن الموجود فعلا وقد فرضنا وجوده هذا خلف ده هو موجود، وهي توجده وجوده استمرارية وامتداد للوجود الأول. هذا خلف يعني هذا تناقض، إيجاد موجود وتحصيل حاصل، خلف أو خلف كلام، بخلاف الباقي فإنه كان موجودا حال الحدوث، فلو لم تتعلق به القدرة لبقي على الوجود، ما يقرش حال امتداد لنفس الوجود وليس بمحال لكونه مطابقا للواقع. كل ما يوافق الواقع بالفعل يقولون الوجود أقوى أدلة الإمكان، حاجة موجودة فعلا وتتساءل هي ممكنة أو غير ممكنة، لم موجودة هي إذا لو لم تكن ممكنة لما وقعت. فمشايخنا يقولوا الوجود أقوى أدلة الإمكان وليس بمحال لكونه مطابقا للواقع، أو رد آخر معنا جواب لنفس الاعتراض الأول أو الدليل الأول للمعتزلة، أو ننقد. أنتم عارفين أن في إجابة بالمعارضة وإجابة بالنقد، والنقد معناها أنك تبطل دليل الخصم، المعارضة يعني تسيب الدليل بتاعه وتجيب أنت من عندك دليل شبيه بدليله لكن ينتج عكس ما يدعيه، دي اسمها معارضة. أعيد، المعارضة تسيب الدليل بتاع الخصم وتروح أنت تجيب دليل من عندك يؤدي إلى عكس ما يقول أو غير ما يقول، يبقى ده اسمها معارضة. لكن لما تيجي لدليل الخصم وتناقشه فأنت أمامك أمرين، يتناقش الدليل بحاله كده إجمالا وده اسمه النقد الإجمالي، أو تنقض بأن الدليل عبارة عن مقدمتين ونتيجة، فإذا أبطلت إحنا النتائج المقدمتين يبقى نقد تفصيلي، إنما لو تنقض الدليل بأسره اسم نقد إجمالي. واضح؟ هذا معنى النقد، فالنقد إبطال دليل الخصم كله أو جزء منه، لكن المعارضة تتركه لحاله وتأتي أنت به، وليس مع غير هذين النقد والمعارضة إلا حاجة اسمها المانع، والمانع إنك من الأول خالص أما يقول الدعوة بتاعته تقول والله أنا مش مقتنع هالدليل، فالمنع ليس إلا الامتناع عن القبول للدعوة إلا مقرونة بدليلها، هات الدليل. فهمتني؟ التوقف في قبول الدعوة لحين إبداء، لكن إذا جاب دليل يتناقش حتى حتى يتناقش كله، أو تهمله وتروح تجيب دليل من عندك تبقى المعارض. فهمنا؟ أدي ملخص علم أداب البحث والمراد، منع ومعارضة ونقد. ف ففيه إجابة على الدليل الأول للمعتزلة ولكن بطريق الناقض، يعني نبطل الدليل بتاعهم أو ننقض دليلهم. واضح بقى يا سادة؟ هذه الإجابة بطريق الناقض من سكتين، سكة أولى وسكة ثانية. ناقض أولا بتأثير العلم في الإتقان، يعني فيه اتفاق بين علماء السنة والجماعة والمعتزلة إن القدرة لإيجاد الفعل، كويس؟ أي فعل لا يمكن غير القادر أن يحدث شيئا، كويس؟ لكن بقى لابد للفعل المتقن المحكم مش من قدرة فقط وإنما من القدرة والعلم. لا يوجد الأشياء المحكمة إلا قادر عليم حكيم، وده أيضا باتفاق الطرفين. طيب باختصار الرد هو اللي هو بطريق النقد. طيب زي ما بتقولوا إن القدرة لازم تستمر طوال المقدور أو الفعل الموجود، طب ما أنتوا بتشترطوا للفعل المحكم أن يكون فاعله قادرا عالما، ولن تشترطوا بقاء العلم طالما المقدور موجود أو المعلوم موجود، وكذلك تشترطون الإرادة لوجود الفعل ولم تشترطوا بقاء الإرادة طالما الفعل موجود. فما الفرق بين القدرة وبين العلم في الفعل المحكم وبين الإرادة؟ ويقول الشيخ الأملي لا مخرج للمعتزلة من هذه الاعتراضات الثلاثة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وللتعلم والبركة نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن أبي هارون قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي أبا سعيد الخدري يا كده أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألناه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا، يرد هو فقال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرحب بطلاب العلم لأن النبي أوصى بحسن استقبالهم، يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال الحديث اللي يرويه إنه سيأتي بعدي أناس من الآفاق يسألونكم عن حديثي وعن السنة فاستوصوا بهم خيرا. أكرموا طلاب العلم الوافدين عليكم من الآفاق، يعني من الأمصار الإسلامية المختلفة، يسألون تنبؤ من النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونكم عن حديثي فاستوصوا بهم خيرا. فكان إذا رآنا اللي هو أبو سعيد الخدري يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.